إن في ذلك لعبرة لمن يخشى السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها رفع رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها وضرها والجبال أرساها متاعا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها يسألونك عن

الكريم. صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى فضيلة القارئ الشيخ ياسر عفيفي القارئ والمقيم بالبريد، كما شرفنا معه فضيلة القارئ الشيخ محمود عبد الحميد القارئ والمقيم بالبريد، خزى الفراشة الكبرى والإنارة إدارة المعلم السيد فتحي العباسي المقيم بمدينة البريد، قام بواجب الضيافة والضيوف إدارة المعلم السيد الشحات المقيم بمدينة البريد، وشكر الله سعيكم جميعا.